بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الإمام أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قوله قال له لأن عمران كان مريضا، وجاء أن مرضه كان البواسير. قال له صل قائما. قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن القيام ركن في الصلاة، ومر معنا أنه قد يكون شرطا في ركن، فإنه شرط في ركن تكبيرة الإحرام، فلا تصح تكبيرة الإحرام في الفريضة إلا حال القيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، وهي المسألة الثانية، الفقهاء يقولون إن المراد بالصلاة قائما لمن كان مستطيعا، وصفة القيام هو أن المرأة يكون معتمدا على قدميه. وأما من لم يعتمد على قدميه فليس بقائم، والذي ليس بمعتمد على قدميه هو الذي إذا رفع قدميه لم يسقط، فهذا لا يسمى قائما، أو أن يكون معتمدا على غيرهما بدون اعتماد عليهما، كمن يعتمد على مقعدته في الجلوس أو على جسده في الرقود. فائدة هذا الكلام أن العلماء يقولون إن الصلاة قائما واجبة ولو كان لا يستطيع القيام إلا معتمدا أو مستندا، فيجب عليه حين ذاك. صورة هذه أن بعض الناس لا يستطيع القيام بنفسه، لكن يستطيع معتمدا بأن يجعل يده على جدار أو ظهره على جدار، فعلى قول المتأخرين من فقهائنا أنه يجب عليه القيام كذلك. هذا حال المستند وليس المعتمد، وإنما المستند. وأما المعتمد فهو الذي يعتمد على عصا، فلو أن امرأة يستطيع القيام بعصا لكن لا يستطيع بدونها، فنقول يجب عليك القيام معتمدا على عصا. هذا على المشهور عند المتأخرين، لأن بعضهم قال من لم يستطع القيام إلا معتمدا أو مستندا لم يلزمه القيام، ولكن المشهور وعند المتأخرين القول الأول، والقول الثاني له حظ قوي جدا من النظر. قوله فإن لم تستطع، عدم الاستطاعة للقيام لها أسباب، أحدها العجز الحقيقي بأن يكون المرء لا يستطيع القيام مطلقا. النوع الثاني أو السبب الثاني أن يكون القيام يزيد في مرضه إذا كان مريضا. السبب الثالث أن يكون القيام يؤخر برأه. السبب الرابع أن يكون القيام يكسبه مرضا، هو صحيح البدن لكن يعلم إن قام جاءه مرض، وغالبا ما يكون ذلك في الكسور مثلا. السبب الخامس أن يكون مستطيعا القيام لكن في قيامه حرج ومشقة خارجان عن العادة. هذه خمسة أسباب، إذا وجد واحد منها أبيح للمرء أن يصلي قاعدا، فإن لم يوجد شيء منها حرم على المرء الصلاة قاعدا. وكثير من الناس يتساهل في الحقيقة تساهلا بينا، فتجده يستطيع المشي والوصول إلى المسجد ثم بعد ذلك يصلي قاعدا، نقول صلاتك باطلة. أو يكون قادرا على القيام في ركن تكبيرة الإحرام عاجزا عن القيام بعد ذلك، فيجلس في الصلاة كلها، فنقول صلاتك باطلة، بل يجب أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك تجلس إن لم تستطع القيام. إذن فقوله فإن لم تستطع أسبابها خمسة، غير هذه الأسباب لا يجوز. قال فصل قاعدا، أي فصل قاعدا، وهذا يدلنا على جواز الصلاة قاعدا. وقوله قاعدا هذه صيغة عامة تشمل كل صيغ الجلوس والقعود، فكل ما يسمى قعودا فهو جائز، سواء جلس متربعا أو مفترشا كهيئة الجلوس الجلسة بين السجدتين، أو جلس مادا قدميه إلى القبلة، أو جلس متكئا على إحدى قدميه ناصبا الأخرى، أو جلس محتبيا، كل جلسة يجوز جلوسها، بل لو جلس حتى على كرسي هو جائز، لأنه يسمى قعودا، والكرسي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في أكثر من حديث لما توضأ ولما جلس يعلم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن كل جلسة تجوز، لكن ما أفضل هيئات القعود؟ علماؤنا يقولون إن أفضل هيئات القعود إذا كان جالسا في ركن القيام، بمعنى أنه عاجز عن القيام فجلس، فإن أفضل هيئات القعود التربع، قالوا لأنها هي التي وردت عن الصحابة وروي فيها حديث مرفوع. التربع مرفوع معروف، هيئة يجلسها أغلب الحاضرين يجلسون متربعين الآن، هذه أفضل الهيئات وهي التي ورد بها فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال فإن لم تستطع، أي لم تستطع القعود ولا القيام معا، فعلى جنب، أي فصلي مضطجعا. وقوله على جنب نستفيد منها أن من لم يستطع القعود فإنه يصلي مضطجعا، وهيئات الاضطجاع باعتبار الأفضلية ثلاث: أولها أن يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة ويكون مضطجعا على شقه الأيمن، أي جنبه الأيمن. لماذا قلنا إنها الأفضل؟ لأنه مضطجع على جنب لا على ظهر، فيكون موافقا لظاهر الحديث، وأن يكون مضطجعا على شقه الأيمن موافقة للسنة في النوم وفي دفن الميت وغيرها. والشرع عادته أن يكون أن يأمر بالنظائر، فدائما يأمر بالنظائر المتشابهة. الدرجة الثانية أن يصلي على جنبه الأيسر متجها إلى القبلة. الدرجة الثالثة أن يصلي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويستحب له أن يرفع رأسه قليلا بمخدة أو وسادة ونحوها. وكل هذه الثلاث تجوز من غير كراهة لأحدها، لكن في الأفضلية يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهو من باب الأفضلية. وقدمنا الأوليين لأنها ظاهر الجنب أي جنب البدن، وقلنا إن الثالثة جائزة لأن المقصود الاضطجاع، فقد يسمى الاضطجاع نائما على جنب وإنما على ظهره من باب التغريب. هذه الهيئات الثلاث، القيام والقعود والنوم على جنب، لمن كان عاجزا عن ركن القيام. وأما من كان عاجزا عن ركن فعلي آخر كالركوع والسجود فإن حكمه يختلف. فمن عجز عن ركن الركوع والسجود فإنه يجوز له القعود فيهما، والركوع يجوز له أن يفعله قائما. إذن العاجز عن الركوع يجوز له أن يفعله قائما ويجوز أن يفعله قاعدا، والعاجز عن السجود يفعله قاعدا الأنسب، لأن بين السجدتين قعود فيفعله في هيئة قريبة منه، ويجوز له أن يفعله قائما إن لم يستطع القعود. لكن يختلفون عن القيام من جهة أنه من كان عاجزا عن القيام عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا مع إماء، أو قائما مع إماء، فيومئ إيماء، وقد جاء في ذلك حديث جابر عند البيهقي. ومعنى الإماء أن يومئ برأسه مع ميلان بعض جسده إماء يسيرا، فإن كان عاجزا عنهما معا أي عن الركوع والسجود فيومئ لهما معا، لكن يجعل إماء سجوده أكثر من إماء ركوعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على الراحلة وهو يومئ بسجوده أكثر من إمائه لركوعه. وحيث قلنا إن العاجز عن الركوع والسجود يومئ، فمعنى ذلك أنه سقطت عنه الهيئة بالكلية، فلا يلزمه أن يضع يديه على الأرض في السجود، لأنه سقط عنه هيئة السجود، وإنما يكفيه الإماء فقط. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الجنائز عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث سعد يدلنا على الأفضل في هيئة الدفن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يدفن أصحابه باللحد والشق معا، فدل على أن اللحد والشق كلاهما جائز. ومعنى اللحد في أصل اللغة هو الميلان، ولذلك الملحد قد مال عن طريق الحق والهدى والدين. واللحد هو أن تحفر الحفرة ثم يمال حفرة أخرى فتكون مائلة في الجنب فيسمى لحدا، بينما الشق لا لحد فيه، وإنما تكون الحفرة بلا لحد أي بلا ميلان. وكلاهما جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازهما، ولكن النزاع بين أهل العلم أيهما أفضل. أخذ فقهاؤنا أن الأفضل هو اللحد من حديث سعد، فإنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحدوا لي لحدا كما صنع بالنبي، فدل على أنه يلحد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أرسل إلى اللاحد والشاق، وقال الصحابة: نختار ما اختاره الله عز وجل لنبيه، فمن أتى منهما أولا فعلناه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى اللاحد أولا فلحدوا له. عندنا قاعدة أصولية مشهورة، وهي قضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية إذا كانت غير مقصودة، بمعنى أنها فعلت باعتبار العادة، هل تدل على السنية أم لا؟ القاعدة عند العلماء أنها لا تدل على السنية، الأصل أنها لا تدل على السنية. فكل ما فعل أو فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة لا قصد لها فإنها ليست بسنة، مثل اللحد، الرسول ما قصد اللحد، لكن نقول اللحد بعينه سنة مقدم أو أفضل من الشق، لأن الصحابة فهموا ذلك، ففهموا أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، ثم فهموا أن هذا هو الأفضل لحديث سعد. فاحتجاجنا باللحد لأجل فعل الصحابة، وأما القاعدة الأصولية فإنها بذاتها لا تدل على الأفضلية، وهذه الخلاف فيها مشهور، لأن من أشكل المسائل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع. ومن أحسن من تكلم عن دلالتها أبو شامة المقدسي من علماء الشافعية، له كتاب كامل في دلائل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبحث كثير من المعاصرين أفعاله عليه الصلاة والسلام، والبدر الزركشي في البحر المحيط له مبحث من أنفس ما كتبه الأصوليون في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا كتاب الزكاة أورد فيه المصنف حديثا هو أصل هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا ثمر صدقة. هذا يدلنا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحب والثمر. مفهوم المخالفة أن ما لم يكن حبا ولا ثمرا أو ملحقا بهما فإنه لا زكاة فيه. وما الذي يلحق بالحب والثمر؟ الفقهاء يقولون إنه يلحق بالحب والثمر كل مكيل مدخر، فالمكيل المدخر هو الذي فيه الزكاة سواء كان مأكولا أو غير مأكول، والمدخر هو الذي يجعل قوتا. وبناء عليه فوجدوا أن القاعدة أو المناط الذي يقاس على الحب والثمر أن كل الحبوب والثمار تكال وتدخر، وأما ما لا يدخر كالفواكه مثلا أو ما لا يكال وإنما يباع بحبته مثل بعض البقول، فإنه يباع بالجزة بالربطة، فهذا لا زكاة فيه. إذن هذا هو الضابط، أخذنا هذا الضابط فيما يزكى وما لا يزكى من الخارج من الأرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أواقٍ. فقوله في حب ولا ثمر يدل على ما الذي يجب فيه الصدقة الزكاة. قوله حتى يبلغ 5 أواقٍ هذا هو النصاب، هذا هو نصاب الخارج من الأرض، ويجب بذله عند الظهور والحصاد، فيجب عند الحصاد ويستقر عند وضعه في البيدر، يستقر الوجوب. قال حتى يبلغ 5 أوساق ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود هو الإبل، وهذا يدلنا على أن ما كان دون 5 من الإبل السائمة فلا زكاة فيه إلا أن تكون عروض تجارة شريت لتباع. ولعلي أذكر كيف نفرق بين عروض التجارة وغيرها بعدما أنهي هذا الحديث. قوله ذود أي 5 من الإبل، وهو أقل النصاب في زكاة الإبل وفيها الشاه. قال وليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا يدلنا على النصاب في الفضة، فإن نصاب الفضة 5 أواق وهي تعادل 100 درهم، تعادل 100 درهم. وقوله أواق استدل به بعض العلماء وهو استدلال أبي عبيد صاحب الغريب على أن الحلي لا زكاة فيه، قال لأن الذهب أو الفضة لا يسمى أوقية إلا إذا كان تبرا ولم يكن حليا، وبناء على ذلك فإن الحلي المصنوع لأجل وتملكه شخص للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه. وهذا استدلال لطيف من أبي عبيد من هذا الحديث، لأنه لو أراد مطلق الذهب والفضة أن فيه الزكاة لعبر بغير الأواق، وإنما قال من الذهب، والأواق إنما هي تصدق على التبر فقط. هذا الحديث دلنا على زكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين وهما الذهب والفضة على سبيل الجملة. بقي من أنواع الزكاة التي لم يذكرها المصنف زكاة التجارة أي عروض التجارة. ولنفهم قاعدة مهمة في قضية عروض التجارة متى تجب فيها الزكاة. أولا حكي الإجماع، وعبرت بحكي لأن نزاعا متأخرا وجد فيها عند ابن حزم ومن بعده أن عروض التجارة فيها الزكاة، وسميت العروض عروض تجارة لنفرق بينها وبين عروض القنية، إذ العروض نوعان عروض قنية وعروض تجارة، لا يوجد غير هذين النوعين. في نوع متردد بينهما وهم المستغلات، والجمهور يلحقونه بعروض القنية لذلك لن أتكلم عنه فألحقه بالقنية. إذن العرض الواحد قد يكون تجارة وقد يكون قنية، فإن كان قنية فلا زكاة فيه، وإن صار تجارة ففيه الزكاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في عبد المرء وخيل وفرسه وخادمه زكاة، لأنها عروض قنية وليست عروض تجارة. المسألة المهمة عندنا التي يحتاجها أغلب الناس، كيف تفرق بين عرض القنية وعرض التجارة؟ نقول التفريق بينهما من جهتين، وهما وجود النية والعمل، أي وجود نية التجارة وعمل التجارة. لأشرح لكم كيف يكون ذلك، نبدأ بنية التجارة. المراد بنية التجارة هو نية البيع للعين، هذه هي التجارة عند جماهير أهل العلم، لأن بعض من أهل العلم له تفسير خاص كمالك في معنى نية التجارة، لكن الجمهور أن التجارة المراد بها بيع العين، ولا يلزم قصد التقليب والإدارة، ولا يلزم قصد الربح، وإنما المراد بالتجارة بيع العين. فمن نوى بيع عين فقد وجدت نية التجارة، بقي معها العمل. انظروا معي، العمل هو الذي يحتاج إلى تركيز. العمل، عمل التجارة له حالتان: إما أن يكون العمل مقارنا الملك، وإما أن يكون العمل في التجارة بعد الملك. كيف؟ نبدأ بالأول السهل. أن يمتلك رجل سلعة وفي وقت الملك للسلعة كان ناويا التجارة، واضح؟ أن يملك سلعة بعمل، أن يملك سلعة ووقت الملك للسلعة كان ناويا التجارة، فنقول وجد شرط النية وبقي عمل التجارة. ما هو عمل التجارة؟ نقول كيف امتلكت العين. فإن كنت قد امتلكتها بعمل منك فإنه عمل التجارة. وما هو عملك؟ المعاوضة كالبيع والشراء، أو القبول في الهبات. فإن وهبتها هبة ووقت الهبة نويت أن هذه العين الموهوبة سوف تبيعها وقت الهبة أو قبلها، فقد عملت عمل التجارة وهو قبول الهبة. القبول عمل. متى لا تكون قد عملت عمل التجارة؟ إذا كان الملك قهريا. فمن ملك ملكا قهريا مثل الإرث، شخص مات أبوه وقبل موت أبيه يقول ميراثي من أبي سأتاجر به، نقول هذه النية لا أثر لها، لأنه من حين مات مورثك انتقل الملك لك، فالملك قهري بلا عمل منك، فلم تعمل عمل التجارة. إذن الملك القهري هو الذي ليس فيه عمل التجارة، ما عدا ذلك المعاوضة ببذل الثمن أو مجرد القبول أو القبض للهبة فإنه يجعل ذلك عمل التجارة، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون عمل التجارة بعد الملك. كيف؟ يكون الرجل ملك ملكا قهريا بإرث، أو أن هذا الرجل ملك عرضا من العروض ووقت تملكه بالبيع والشراء أو الهبة لم يكن ينوي التجارة، وإنما كان قد نوى شيئا آخر أو لا نية له، وإنما طرأت عليه النية بعد ذلك. رجل أعطيتك هذا الكتاب هدية، قلت خلاص على أساس أنك ستجعله في بيتك، بعد يوم قلت لأبع هذا الكتاب، نية التجارة أهي مقارنة الملك أم متراخية؟ إذا من الصورة الثانية وليست من الصورة الأولى. لكن لو وهبته لك وأنت صاحب محل تقول جزاك الله خير وضعت على من وهبته لك وأنت تداوي بيعه ففيه الزكاة، هذا يسمى عرض تجارة، وهبته لك وجعلته في محلك التجاري. وضح الفرق بين الثنتين؟ طيب، إذا كانت نية التجارة متراخية عن الملك وعرفنا صورة كيف تكون متراخية، فما هو عمل التجارة؟ نقول عملان: إما السوم وإما العرض. السوم أن تقول بكم يباع هذا، تسومه. والعرض هو أن تعرضه في دكانك تجعل عليه سعرا أو من غير سعر تنتظر أحدا يشتريه. فإذا عرضت العرض أي عرض الذي تملكه مع وجود نية التجارة، أو سمت هذا العرض مع وجود نية التجارة، فيكون عرض تجارة، وقد كان قبل السوم وقبل العرض عرض ماذا؟ قنية. واضح؟ باختصار أن العرض ينتقل من كونه قنية إلى كونه عرض تجارة بقيدين، وهما نية التجارة وعمل التجارة. وعرفنا أن عمل التجارة يختلف من حالتين: إذا كانت النية مقارنة للملك أو بعد الملك، متراخية أو متأخرة. طيب، أعكس القاعدة: رجل عنده عرض تجارة فأراد أن يجعله عرض قنية. نحن قلنا نقله من قنية إلى تجارة لابد من أمرين: نية وعمل. طيب، قلبه من قنية إلى تجارة مثال إيش؟ أنا عندي محل أبيع كتب، فعرض عندي كتاب دخلت وأنا صاحب مكتبة في بيتي أقرأ، فأعجبني الكتاب، قلت والله يا أخي هذا غالي أو نفيس أو عزيز علي، سأجعله في مكتبتي، نويت اقتناءه للقراءة. حينئذ أنت جعلته، نقلته من تجارة إلى قنية، عندك سيارة عارضة للبيع ما عجبك السعر، قلت يا أخي أستخدمها، ما أبغى أبيع هذه السيارة، إذن نقلتها إلى كونها ماذا؟ قنية. نقول رجوع عرض التجارة أو نقل عرض التجارة إلى القنية يكفي فيه النية، تكفي النية فقط ولا يلزم معها عمل، لأن عندنا قاعدة مشهورة جدا جدا جدا، وهو أن النقل عن الأصل لا يتكفي فيه النية بل لا بد من عمل، والرجوع إلى الأصل تكفي فيه النية. هذه تطبيقه بالعشرات، من أمثلتها البسيطة السفر، أنا في المدينة وأريد أن أسافر مسافة قصر لنقول إلى مكة شرفها الله، نيتي هذه لا تجعلني مسافرا، حتى أضيف مع النية عملا آخر، وهو الانتقال بقصد موضع يبعد عن بلدتي مسافة قصر وهو 4 برد. لكن لو كنت من أهل مكة وأتيت المدينة على أساس أني سأمكث يوما أو يومين، ثم نويت الإقامة، قلت سأجلس شهرا، لأن نية الإقامة هو أن تنوي المكث في بلد أكثر من 4 أيام، 21 صلاة فأكثر، فبمجرد نيتك صرت مقيما، لأن الأصل في الآدميين الإقامة، الأصل في الدور الإقامة، كما أن الأصل في العروض القنية، فترجع إليها بالنية. وضحت المسألة؟ طيب، إذا عرفت ذلك، هذه أهم المسائل المتعلقة بعروض التجارة وأن فيها الزكاة، شرحتها بسطا للفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث يدلنا على أمور. الأمر الأول أن الزكاة يجب أن تصرف في مصارف الزكاة 8 فقط دون من عداهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقوله إنما تدل على الحصر. الأمر الثاني يدلنا هذا الحديث والاستدلال كذلك من الآية على أن الزكاة لا تصح إلا أن تكون تمليكا، ولا تصح الزكاة أن تكون إسقاطا، لأن الحديث دفع الصدقة إليه وليس إسقاط المال عنه الذي في الذمة من الديون، لأن سلمة بن صخر رضي الله عنه عليه ديون، وسأشرحه بعد قليل. وقد استدل بعض المفسرين من قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا إن هذه اللام تفيد الملكية، والملكية تقتضي أن الصدقة والزكاة لا بد أن تكون تمليكا لا إسقاطا. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة، فدلنا ذلك على أنه يجوز دفع الزكاة إلى أحد الأصناف 8 دون من عداه. بعض أهل العلم يقول يجب استيعاب 8، وهذا الحديث نص بخلاف ذلك، فإنه يدل على جواز إعطاء الزكاة للفقير وحده أو المسكين وحده أو غير ذلك. الفائدة الأخيرة، ما سبب بذل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لسلمة؟ نقول إن سبب بذل الزكاة لسلمة أن سلمة رضي الله عنه كان غارما والغارمين، فإن مصرفه هو مصرف الغارمين، والعلماء يقولون إن الغارمين الذين تجوز لهم الزكاة نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره، وسلمة من النوع الثاني، وسأشرح النوعين الآن. فأما الغارم لحظ غيره فهو الذي يستدين الدين لأجل الإصلاح بين الناس، دفع لدية أو أرش أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها الإصلاح وحفظ أموال الناس وأنفسهم كذلك، حفظ أموالهم وأنفسهم، فهذا يسمى غارم لحظ غيره، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وهو سلمة بن صخر رضي الله عنه، لكونه غارما أي لغرمه، وهذا واضح. النوع الثاني الغارم لحظ نفسه وهو الذي عليه دين، وليس كل امرئ عليه دين يجوز أن يعطى من الزكاة، وإنما يقول علماؤنا إنما يعطى المرء من الزكاة إن كان عليه دين، فيعطى مصرف الغارم لحظ نفسه بشروط، منها أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، لأن الديون المؤجلة لا تبذل فيها الزكاة، وإنما تبذل الزكاة في الدين الحال، ويبقى تحقيق المناط ما معنى الحال، أهو حال في هذا اليوم أم في هذا الشهر أم في هذا الأسبوع، هذه مسألة أخرى ولها نظر فقهي مختلف. الشرط الثاني أن يكون الغارم لحظ نفسه أي المدين الذي عليه الدين لا يجد ما يسدد به دينه، فيكون حينئذ عاجزا عن السداد. بعض الناس عليه دين فنقول له سدد، فيقول إن عندي محفظة مالية فيها أسهم أو أوراق مالية ولا أريد بيعها الآن لأن السعر منخفض، نقول لا، لا تعطى من الزكاة. أو يقول إن عندي بيتا في الديرة، بعض الناس يكون عنده في الديرة بيت ولا يريد بيعه لأنه عند جماعته، نقول لا تعطى من الزكاة لأن عندك بيتا زائدا عن حاجتك تستطيع بيعه لسداد دينك. إذن لابد أن يكون عاجزا عن السداد حقيقة، لا يجد مالا يسدد به دينه، فحينئذ يعطى من الزكاة. الشرط الثالث وهذا مهم قال به فقهاؤنا وجاء فيه الأثر عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، أنه لا بد أن يكون سبب الدين الحاجة، لا بد أن يكون إنما استدان لحاجة، استدان ليتزوج، استدان ليدفع أجار بيت، استدان لأجل تعليم معتاد، علاج معتاد، ولذلك فإن العلاج حاجة وليس ضرورة. وأما من استدان لغير حاجة فلا يعطى من الزكاة. بعض الناس يستدين لكماليات وتحسينيات وليربح تجارة زائدة، ليس ليتاجر التجارة التي يأخذ منها رزقه، وإنما يريد أن يكون من أثرياء العالم، فيستدين أموالا ضخمة ثم تكون عليه ديون كبيرة، فيذهب إلى التجار أدوا عني زكاتي، أدوا عني ديني من زكاتكم، نقول ما يجوز، لأنك أخذت هذا الدين لا لأجل تجارة تتعيش منها العيشة المعتادة، وإنما لكي تكسب أموالا طائلة، فهذه لا تعطى من الزكاة، تؤدب لأنك معتد على أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم هذا حديث قبيصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقم يا قبيصة أي عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، هذه تدلنا على أن الساعي وهو نائب ولي الأمر له الحق في صرف الزكاة باجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي الأمر ولا شك في ذلك، ولكن نوابه والسعاة يقومون مقامه إن أذن لهم بذلك. وقوله حتى فنأمر لك بها إنما أعطي قبيصة لأجل مصرف الفقر والمسكنة، والفرق بين الفقير والمسكين الفقد للكل والبعض، والعرب لهم مسلكان لغويان، فبعض العرب يقول إن الفقير أشد حاجة من المسكين، وبعض علماء العربية يقول العكس إن المسكين أشد حاجة من الفقير، وهذه حكمة، فإن الله عز وجل قد ذكر الفقير والمسكين معا مع أن مصرفهما متقارب بل هو واحد، لكن ليدلنا على أن من فقد الشيء أو بعضه فيأخذ حكمه، لكي لا يأتي بعد ذلك من يقول إن الفقير هو الذي فقد الكل أو فقد البعض، فلذلك أورد الله عز وجل الفقير والمسكين معا، مع أن الفقير والمسكين لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما ضابط الفقر في باب الزكاة؟ العلماء يقولون إن الغنى والفقر في باب الزكاة له معنيان لا معنى واحد، فهناك غنى يوجب الزكاة وهناك غنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بينهما، فقد يكون غنيا بالأول فقيرا بالثاني. كيف؟ قالوا الغني الذي يعني غناه يمنع يوجب الزكاة هو الذي يملك النصاب، ففي الفضة 100 درهم وفي الذهب 20 مثقالا، فدل ذلك على أنه يعني يكون غنيا من ملك هذا المال. وأما فقد الغنى في استحقاق الزكاة فهو اللي سأتكلم عنه الآن، ولذلك انتبه لهذه المسألة المهمة جدا جدا جدا. بعض الناس نقول يجب عليك أن تدفع الزكاة ويجوز لك أن تأخذ الزكاة في نفس الوقت، ادفع وخذ، لأن كثير من الإخوان يظن أنه يستحق الزكاة فلا يدفع الزكاة المال الذي عنده. نقول خطأ، بل أدي الزكاة المال الذي عندك وقد يجوز لك أخذ الزكاة، فإن المعيار فيهما مختلف. سأورد لكم القاعدة التي أوردها العلماء باختصار. من هو الفقير أو المسكين الذي يجوز له أخذ الزكاة؟ قالوا هو من كان فاقدا لكل أو بعض واحد من أمور 5: طعامه، شرابه، مسكنه، نكاحه، لباسه، وألحق به العلماء سائر الضروريات فصارت 6، أو تقول المأكل والمشرب 1 تكون 5 عشان ما يختلف العدد. نبدأ بها بسرعة. من لم يجد ما يأكل ويشرب فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة، إما لم يجد أو عنده نقص. من لم يجد ما يلبس فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة، كسوتين أو 4 أو 10 ما جرت به العادة، يعطى قيمة الزكاة، قيمة الكسوة وهو يشتري. من لم يكن عنده بيت يسكن فيه عادة يسكنه مثله، فيعطى من الزكاة كراء البيت سنة كاملة، مثلك يسكن في 4 غرف، في 3 غرف، في حي شمالي، في حي جنوبي، يعطى من الزكاة إجارة يعني كراء سنة كاملة. الأمر الرابع: رجل لم يجد ما يعف به نفسه من الزواج، نقول يعطى من الزكاة ما جرت العادة به في الزواج وهو المهر. وإن كانت العادة أنهم لا يزوجون الرجل إلا بوليمة ويأبون تزويجه من غير وليمة فيعطى من الزكاة قيمة الوليمة. وأما إن كان عرف الناس أنهم لا يضعون ولائم وقد يزوجون بلا وليمة فلا يعطى من الزكاة لأنها ليست لازمة. يريد أن يتزوج وليس عنده بيت أو أثاث بيت فيعطى منه، فيعطى من الزكاة ليتزوج. وهذا الأمر 3 أو 4 نسيت، أظن 3 أو 4، ممتاز. الرابع الخامس هو الضروريات، أليس كذلك؟ ضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد ومن أشخاص لآخرين. فعلى سبيل المثال، لما أصبح الناس يبنون بيوتهم من الإسمنت أصبحت البيوت حارة، وفي البلدان الحارة كالمدينة شرفها الله عز وجل لا يمكن السكن في بيت من إسمنت بلا أجهزة تكييف. قديما يسكنون الناس في بيوت طين، وبيوت الطين باردة فوق ما تتصور لمن عاش فيها، أو يسكن بعضهم في عشش والعشش باردة وخاصة إذا سكبت عليها الماء. وأما الإسمنت لا يمكن أن تعيش، هي فرن. ولذلك يجوز بذل الزكاة في بعض الوسائل التي يضطر إليها المرء مثل هذه الأمور، وهكذا تقدر من شخص لآخر فتختلف من شخص لآخر، والتي هي ضروريات الحياة. ولنعلم قبل أن أنتهي أن المرء يجب عليه أن يحتاط في مصرف الزكاة وخاصة للفقراء. ولذا يقول فقهاؤنا: من اجتهد، غير الساعي طبعا أو ولي الأمر، من اجتهد في بذل الزكاة فظن أن صاحبها مستحق لها فبان غير مستحق لم تجزئه إلا في الفقير والمسكين، فإنه إذا أعطاه ظانا أنه مستحق فبان على خلاف ذلك أجزأه. لحديث قال رجل: لأتصدقن اليوم بصدقة، فأعطاها لغني، فقال الله لعله أن يتوب بسبب هذه الصدقة التي بذلها لذلك الرجل، والحديث تعرفونه في الصحيح. إذا تحرى، وخاصة في مصرف لمن عليه دين، إذا أعطيت من عليه دين وليس مستحقا يجب عليك أن تخرج زكاة أخرى. وأما الفقير إذا أعطيته وهو من عنده نقص في هذه 5 فبان ليس نقصا أجزأتك لأنك تعمل بغلبة الظن. نعم. أحسن الله إليكم كتاب الصيام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي. نعم هذا الحديث يريده العلماء في باب صيام التطوع وهو حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. الفقهاء أخذوا ظاهر هذا الحديث فقالوا إن أفضل الصيام مطلقا هو صيام داود أن يصوم المرء يوما ويفطر يوما آخر، ولكن قال بعض المحققين كابن القيم وغيره أن هذا الحديث إنما هو في حق من كان يسرد الصيام، وأما من لم يكن يسرد الصيام سردا فإن صيام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإنما يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس وشهر المحرم وشعبان أو بعض شعبان وهكذا. وهذا يدلنا على أن من صام صيام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه الحال يكون أفضل ممن يصوم يوما ويفطر يوما. ولو حسبتها كما حسبها أظن بن رجب في ظني لوجدت أن من صام الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون أكثر من صيام يوم وإفطار يوم، صيام أيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر، نعم ثلاثة أيام من كل شهر ومنها البيض تدخل فيها وقد تكون غيرها، والاثنين والخميس وغير من الأيام تكون أكثر حسب ذلك أظن ابن رجب، وألمح له ابن القيم أظن، وللحافظ كلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، المراد ليس مطلق الأفضل الصيام، لأن الحديث الأول قال أفضل الصيام فحمله الفقهاء أو حملوا الحديث الأول على مطلق أفضل الصيام، وقلت لكم إن من أهل العلم من يقول هو أفضل الصيام لمن أراد الاستمرار والاتصال. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة فإنه يتعلق بالأشهر، فإن من أراد أن يصوم شهرا كاملا أو أغلبه فإن أفضل شهر يصومه بعد صيام رمضان إنما هو شهر الله المحرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر أو أكثره، قال عبد الله مبارك يقولون لمن صام أكثر الشهر صامه كله. وشهر الله المحرم فيه يوم هو من أفضل صيام الأيام وهو شهر يوم عاشوراء، وقد قيل إن أفضل الأيام من صيام التطوع، طبعا أفضل الشهور صياما محرم من صيام التطوع، وأما أفضل الأيام على وجه الإفراد من صيام التطوع قيل إنه صوم يوم عاشوراء لسببين، لأنه كان فرضا ثم نسخ فأصله الوجوب، ولأنه في شهر هو أفضل الصيام، فأفضل الصيام في شهر رمضان في شهر محرم فيكون جزءه يأخذ حكم كله. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم هذا الحديث يدل على فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وهذا يدل على مطلق العمل، لأنه قال ما من أيام العمل الصالح، وأل هنا تدل على الاستغراق وتفيد العموم أي مطلق العمل، فكل العمل فاضل في هذه الأيام العشر. ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصيام، فهذا الحديث دل بعمومه على فضل صيام عشر ذي الحجة، وإنما يصام منه تسعة أيام وأما العاشر فلا يصام، وإن كان من أفضل أيام عند الله عز وجل، بل قد جاء في المسند أن أفضل يوم في السنة هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، لكن لا صيام فيه لأنه يوم عيد، فالصيام يكون الأيام التسعة الأولى منه فقط. ويدل عليه من سبيل الخصوص الحديث المروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام العشرة يعني التسعة أيام. ويشهد لهذا الحديث ما جاء عن الصحابة، فقد روى ابن جرير في تهذيب الآثار أن عبد الله بن الصياح قال جاورت مع ابن عمر في مكة عشر سنين فكان يصوم العشر من ذي الحجة. إذن هذا عموم حديث وخصوص حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يدل على استحباب صيام العشر. وما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها فإنه محمول على عدم المداومة، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. أحسن الله إليكم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي في الأفضلية والأجر. وقد قدرها بعض السلف قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة أيام، كل يوم بعشرة فيكون عن ستين يوم، فيكون المجموع شهر، فيكون المجموع شهرين، فيكون اثنى عشر شهرا. هذا هو معنى صيام الدهر فيما قيل، وهذا قول بعض السلف. هذا الحديث فيه من فقه استحباب صيام ست من شوال، وهذا الحديث ثابت من حيث أبي أيوب، وقد جمع فيه الخلال المتأخر جزءا مطبوعا، محمد بن هارون، وهو مطبوع، وكذلك العلائي. وأما ما نقل عن الإمام مالك فقد قيل في توجيه كلام الإمام مالك في عدم مشروعية صيام الست لمن كان يظن وجوبه، وهذا موجود، فإن في بعض البلدان يصومون ثاني العيد وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه وسابعه، أي من شوال، ثم في ثامن يوم من شوال يحتفلون احتفال العيد، وما زال موجودا الآن في بعض البلدان كأنه عيد، بل احتفالهم في الثاني أشد من احتفالهم في يوم العيد الذي بعد رمضان. فقد قيل إن مالكا إنما نهى عنه لأجل ذلك، فقال: تترك السنة لأجل الحذر من البدعة. وعلى العموم فالحديث ثابت وهو في مسلم، ومن تكلم فيه لم يصب في ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: مسألة سبقت معنا أن صيام الست من شوال فاضلة لمن صامها في شوال، فإن انقضى شوال ولم يصمها فهي سنة فات محلها. الفائدة الثانية أن هذا الفضل لا يشرع أو لا يتحقق إلا لمن صام رمضان كاملا. ولذا قال فقهاؤنا إن هذا الفضل لا يتحقق إلا لمن صام رمضان، فإن كان قد أفطر أياما فيأتي بالقضاء ثم يصوم بعده الست، لحديث من صام رمضان أي أيام رمضان كاملة 30 أو 29 ثم أتبعه أو وأتبعه ستا من شوال، فلا بد من صيام رمضان أي أيام رمضان أداء وقضاء لما فاته. وهذه مع قولهم، أي مع قول الفقهاء، أنه يجوز التطوع قبل فعل القضاء لحديث عائشة، فيجوزون التطوع، لكن أجر صيام الست من شوال خاص لمن أتى رمضان كامل. هم يقولون يجوز التطوع، لكن لا تؤجر على صيام الست من شوال إلا أن تأتي برمضان كاملا. أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا فيه فضل لصومين: صوم يوم عرفة وهو كفارة لسنتين، وصوم يوم عرفة سنة إلا للحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيه، ولا يكون مستحبا صومه للمحرم الحاج إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فإنه يحرم. الأفضل في الصيام أن يحرم فيصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع، ثم يليه في الأفضلية أن يصومها قبل ذلك أي قبل عرفة، ثم يليه في الأفضلية أن يصومها في أيام التشريق، ثم يصومها بعد ذلك حيث شاء. قال: وصوم يوم عاشوراء، المراد بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويجوز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، ولكن الأفضل أن يصومه وأن يصوم معه اليوم التاسع، أو أن يصوم معه اليوم الحادي عشر فيصوم معه يوما بعده، والأفضل أن يكون التاسع والعاشر. نعم. أحسن الله إليكم عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه الإمام أحمد والترمذي. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يدلنا على أن المتطوع يجوز له الفطر من غير إثم ومن غير كراهة، كذلك لا حرمة ولا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، وهذا التخير تخير تشهن، لأن التخير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان وفي الشرع، إما تخير تشهي أو تخير مصلحة، والتخير الذي جاء هنا تخير تشهن، لكنه يفوت على نفسه ولا شك أجر الصيام. هذا الحديث يدلنا على أن من أفطر وهو صائم صيام تطوع لا يلزمه قضاء هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. نعم، هذان اليومان هما العيد، فلا يجوز صومهما ولا يجزئان، من صامهما عن قضاء أو نذر لا يجزئانه، بل يجب عليه أن يصوم بعدهما يوما آخر. فلو أن امرأ النذر قال: لله علي أن أصوم يوم العيد، وصامه لم يجزئه، بل يجب عليه أن يصوم يوما آخر في غير يوم العيد، فيثبت النذر وهو الصيام، وتلغو الصفة وهو كونه في يوم عيد لأنه صفة محرمة. سن الله إليكم، عن يونس بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق. رواه الإمام أحمد. نعم، أيام التشريق ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيستحب فيها عدم الصيام لتقوي البدن وللأكل وإظهار شعيرة الأكل من الأضاحي التي ذبحت، ولذلك فإنه لا يصح صومها ولا تجزئ، بل يأثم من صامها إلا في موضع واحد، وهو من كان متمتعا أو قارن ولم يجد الهدي، فيجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة إذا كان لم يصم قبل يوم العيد. أحسن الله إليكم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يدلنا على ثبوت ليلة القدر، وأن ليلة القدر لم ترفع أولا، وأنها في رمضان، بل هي باقية في العشر، لأن بعض من الصحابة وهو ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر. فكأن فظاهر كلام ابن مسعود، وقلت ظاهر لأنه يحتمل أن يكون رضي الله عنه قال من باب الحث، فظاهر كلام ابن مسعود أنه يرى أن ليلة القدر قد تنتقل من شهر رمضان إلى غيره، لكن هذا الحديث يدلنا على أن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر منها. وقوله تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، الوتر هو ما لم يكن شفعا، فالأفراد هو الذي يسمى وترا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية حساب الوتر، هل يكون باعتبار أول الشهر أم باعتبار آخره، قولان لأهل العلم، ويتفق القولان إذا كان الشهر تاما، فإذا كان الشهر تاما فإن الليالي الوترية بالحسابين واحد، وأما إذا كان الشهر ناقصا فإن الليالي الوترية تختلف بينهما حين ذاك. ولذلك فإن المرء يجتهد، لأنه لا يعلم هل الشهر سيكون ناقصا أم تاما، فيجتهد في العشر كلها في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر كلها، كما جاء في حديث أبي سعيد: اعتكف من أول الشهر ووسطه، وكان آخر أمره أنه اعتكف آخر الشهر، وهي العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. بقي عندنا مسألة في ليلة القدر، ليلة فاضلة كما تعلمون، ولكن انظر لفقه عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ هنا مسألة مهمة، أن المرء قد يدرك أوقاتا فاضلة كيوم الجمعة، رمضان، عشر ذي الحجة، محرم، ليلة القدر، لا يلزم، انظر لهذه القاعدة المهمة، لا يلزم من فضل الزمان فضل مطلق العمل إلا إذا ورد النص، مثل عشر ذي الحجة فقد ورد فيه فضل مطلق العمل: ما من أيام العمل الصالح يشمل جميع العمل، فغير العشر هذه كل زمان له عمل يخصه. يدل على هذه القاعدة أن أهل العلم يقولون إن أفضل أوقات اليوم كله العصر، ولذا أكد الله على صلاة العصر فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعندما نغلظ اليمين فإن اليمين تغلظ زمانا ومكانا ولفظا، فالتغليظ بالزمان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي المنابر الأخرى في المساجد، وتغليظها في الزمان العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة جاء أنها صلاة العصر، فالعصر أفضل أوقات اليوم كل العصر. طيب، ومع ذلك وقت العصر قلنا قبل الصلاة أنه وقت نهي ما يصلى فيه، حرام أن تصلي فيه. يوم عرفة من جمع تقديمهم عامة المصلين الحجيج، يوم عرفة من أفضل الأيام، مع ذلك يحرم أن تصلي لأنه وقت نهي، فليس هناك تلازم. عرفت لماذا هو وقت نهي؟ لأنك جمعت جمع تقديم، وقلنا أن وقت النهي متعلق بالصلاة، ولذلك لا يلزم بين فضل الزمان ومطلق العمل. طيب، ليلة القدر ما أفضل ما يفعل فيها؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوله الدعاء حيث دل عائشة على الدعاء وخاصة الوارد، ثانيها نزوم المساجد، وأفضله الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كلها، ثالثها قيام الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فقيام ليلة القدر مقصود وفاضل، رابعها قراءة القرآن. هذه الأعمال الأربع هي أفضل ما يفعل في ليلة القدر، فمن تحرى ليلة القدر ومن الله عز وجل عليه بأن كان في مكان شريف كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام أو مسجد آخر فليحرص على هذه الأربع. نعم، الصدقة فاضلة لكنها ليست خصة في وقت آخر في النهار، اجعلها في يوم آخر في غير ليلة القدر، لا تنشغل بالذهاب للفقراء بل انشغل بالأفضل عن الفاضل. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. رواه. نعم. الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا كتاب الحج أورد فيه المصنف أول حديث هو حديث العباس، وفيه المواقيت المكانية، والمواقيت المكانية خمسة أو ستة للاختلاف في السادس، أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر أم أنه من فعل عمر، والظاهر أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذات عرق، ثم بعد ذلك لم يعلم عمر فوافق قضاء عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقت للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ذو الحليفة معروف وهو واد بجنوب المدينة وفيه الآن المبنى المسجد الذي يسمى بالميقات. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة موجودة وقائمة وبني فيها ميقات وهي قريبة من رابغ. قال ولأهل نجد قرن المنازل وهو واد كذلك المسمى بالسيل، هذا هو قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم، قيل إنه جبل وقيل إنه وادي، والأظهر أنه وادي يلملم. قال صلى الله عليه وسلم فهن لهن، قوله فهن لهن أي هن لأهلهن، فالجحفة لأهل الشام وذو الحليفة لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أي ولمن مر على هذه المواقيت وإن لم يكن من أهلها. فلو أن شاميا أو نجديا أو عراقيا له ذات عرق أتى المدينة ثم أراد أن يحرم منها إلى مكة فإنه يحرم من ذي الحليفة ولا يلزمه الرجوع إلى ميقاته، وهذا معنى قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قوله ممن أراد الحج والعمرة، انتبهوا مع هذه اللفظة فإنها مهمة، قوله ممن أراد الحج والعمرة أي أراد مكة، فحملوا إرادة الحج والعمرة لكل من أراد مكة فيلزمه أن يحرم من الميقات. قالوا لأنه ثبت أن جمعا من الصحابة نهوا عن الدخول مكة من غير إحرام إلا أناسا مستثنين مثل أهل مكة من تكرر دخوله إليها كالحطاب وغيره، وقالوا إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج من مكة ورجع إليها لا بد أن يحرم مع أنه من أهلها، فدل ذلك على أن من خرج من مكة يلزمه الرجوع، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. وقيل إنه ليس بلازم، لأن الحديث ممن أراد الحج والعمرة ولم يقل ممن أراد مكة. فعلى القول الأول المشهور قولهم ممن أراد الحج والعمرة، أي ممن يريد مكة فيلزمه أن يحرم بالحج والعمرة. وعلى الثاني فاستمسكوا بالظاهر، فلا يلزم الإحرام إلا لمريد الحج والعمرة، فدخوله مكة ليس عليه دم حين ذاك. طيب، قال فمن كان دونهن، أي دون هذه المواقيت، فمن أهله، أي من المكان الذي هو فيه، مثل الجموم، أهل الجموم وأخونا من الجموم يحرمون من الجموم لأنها خارج الحل، لأنها خارج الحرم في الحل، أهل الكامل، أهل عسفان، أهل وادي نعمان، أهل جدة كذلك، كل هؤلاء دون المواقيت فيحرمون من أماكنهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، انتبه لهذه الجملة، من أهله، الفقهاء يقولون من أهله أي من بلدته إن كانت بلدة، وبناء عليه فلو كانت البلدة كبيرة فيجوز له أن يحرم من أي موضع منها، لا يلزم أن يكون من بيته. ولذا فإن أهل جدة قد يحرمون من جنوبها وهم ساكنون في شمالها، أو العكس إذا جاءوا مع الطريق الجديد شمال الذي فتح من طريق شمال جدة فيجوز ذلك، فلأنه لا يلزم الإحرام من البيت وإنما من البلدة، فمن أهله أي من بلدته ومكان اجتماع أهله. قال حتى أهل مكة يهلون منها، قوله يهلون أي يهلون بالحج، حمل ذلك على الحج دون العمرة. وأما العمرة فقد جاء ما يدل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا بد من الخروج إلى الحل لكي يجمع في النسك بين الحل والحرم، فإن المحرم بالحج إذا أحرم من الحرم من بيته في الحرم إذا خرج لعرفة ذهب إلى الحل فجمع بين الحل والحرم، وأما في العمرة فلا بد أن يخرج، قضى به الصحابة ونأخذ بقضاء الصحابة في هذه المسألة. وعندنا وتعلمون أن فقهاءنا من أوسع المذاهب بالأخذ بقول الصحابة، ويرون أن قول الصحابة حجة بشروط، ولذلك الحجة في هذا الأصل هو قول الصحابة في أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم. نقف هنا ولا نكمل؟ كم بقي؟ أذن؟ إذن نقف عند هذا الجزء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نأخذ بسرعة بعض الأسئلة. أخونا يقول أحاول قيام الليل لكن لا أستطيع أن أداوم عليه، ماذا أفعل؟ عليك بالتدرج، تبدأ أولا بأن تصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، فإن اعتدت على ذلك أجل قيام الليل إلى قبل النوم، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ثم إذا طابت نفسك درب نفسك على أن تجعل لك أحيانا حظا من قيام الليل قبل طلوع الفجر، فإذا ارتاضت نفسك فأتي بأفضل أنواع القيام الذي يقومه داود ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسبق قيام الليل نوم ويلحقه نوم، فيكون استيقاظك لأجل قيام الليل، وهذا أصعب شيء ولا يفعله إلا الكمل من الناس، لا تبدأ به فإنك لا تستطيع. طيب، هذا أخونا يقول أهل السودان من المعتمرين لا يحرمون إلا من جدة. نقول الذين، نعم، هذا أخونا يقول، نقف عند هذا السؤال، يقول أهل السودان من المعتمرين لا يحرمون إلا من جدة، نقول يجوز ذلك، وقد حكى الإجماع أو الاتفاق عليه ابن دقيق العيد، فقد نقل عنه التجيبي أنه قال إن أهل سواكن، وسواكن هي جزء من السودان الآن، يحرمون من جدة باتفاق لأنهم لا يحادون ميقاتا، بخلاف المعتمرين الذين يأتون بالبحر من مصر فإنهم يحادون الميقات، ولذلك فإنهم إما أن يحرموا من البحر أو أن يصلوا إلى ميناء ينبع كما كانوا منذ القدم، أهل مصر يأتون إلى ينبع وينزلون فيها ثم يحرمون من الجحفة. ولذا فإنه حكي اتفاق، حكاه ابن دقيق العيد، أن أهل سواكن الذين هم السودان يحرمون من جدة لأنهم لم يحاذوا ميقاتا فيحرموا من البر، إذا وصلوا البر يحرمون منه، وهذا باتفاق، فحينئذ نقول فعل أهل السودان كما سأل أخونا صحيح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.